وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذا لا يضيع أجر من أحسن عملا، كل واحد يجامع عمل. فالمؤمن الذي لا يأخذ رضا الله بأسبابها ويقبلها يعيش متخلف، يعيش حال على غيره، يعيش حال. والكافر الذي يأخذ أسباب الرب ويعطيها حقوقها يأخذ كل خير، لأنهم تركوا للكافر أن يأخذ عطاء الرب، وكان الأولى بالمؤمن أن لا يترك عطاء الرب ليأخذه من لا يؤمن بالرب. فالواجب أن هو إيه؟ هو يبقى من أخذت عطاء الربوبية خسر. وإذا ولكن يقول له هل التحضر اللي أنت بتقول عليه ده استمر أم أدارة الآيات؟ وتحضروا في أشياء وانخفضوا في أشياء. القيم انحضرت عنده بدليل ان تروح في ارض البلاد اللي هي بلاد الحريه اللي بيقولوا عليها الحريه، وتيجي تنزل في فندق زي ما نزلني يوم نجد مكتوب في الحجره قبل ما تقعد فيه مكتوب على ظهر الباب: اذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم فان حياتك اثمن مما معك. يبقى معناها ايه؟ إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل معك مالا إلا بقدر ضروريات حياتك، لأن يمكن يرضى مش عارف الله. يبقى إذا هم تريها سقوا في شيء، إنما انحضروا في شيء ولا لا؟ وإذا كان مظهر الارتقاء في المسائل الاقتصادية، فقلنا قرن أعلى موازنة اقتصادية في العالم عند مين؟ عند السويد. دخل الفرد ما فيش في دين أبدا في أي دولة. طب وكيف النكبات اللي فيها بقى؟ الجنود والشذوذ والامراض العصبية والانتحار. الله، اذا تعالوا في اشياء وانخفضوا في اشياء. تعالوا كمان المتحضرين تعالوا في ايه؟ في ان كل واحد منهم بيشوف عمل ويقعد يفتنه. لو انت ذهبت الى اي عاصمة من العواصم وتيجي في الوقت من الساعة 8 للساعة 12 لا تجد انسانا في شارع، ما تجدش قهوة ولا قاعدة عليها ابدا، كل عمل ساعة الساعة فتر ما تيجي بياخد ساعة يجروا كل واحد يقول له سندويتش عشان هيرجع تاني لايه؟ لعمله. ليه؟ قال لك لأن هناك ما يعرفش ويتعب يموت من الجوع ولا حد يسأل عنه. الله، هناك الولد إذا بلغ الحلم أبوه يقول له شوف مصلحتك بقى، أنا كنت عايز أتعلم إيه؟ اشتغل وهات ووظف. لكن الآن صحيح هم استفادوا بفتوة الشباب والمدة اللي احنا مضيعينها. احنا عندنا شباب يقعد طفل الى سن 30، طفل الى سن 30 يمد ايده لابوه ولقطه ويقعد مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ويقعد الوقت مضيعه. انما والحمد لله شبابنا الان ابتدى وعد الوقت التلامذه يجوا في الاجازه ويجوا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف ايه، فاراحوا انفسهم واراحوا اهلهم. الحق سبحانه وتعالى اذا يريد منا يعلم الناس الأدب مع رسول الله. رسول الله يعيش عيشة الكفاف، مطعما وملبسا ومسكنا، يدوب عنده لكل واحدة غرفة قد كده هو وعايش فيها، ما عندوش صالون، ما عندوش حتة يقابل فيها الناس، ما عندوش كده. فلازم يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته. يا أيها الذين آمنوا، وخاطب الله المؤمنين لأنهم هم اللي يستمعوا، أي يكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن بك. ها؟ اللي يؤمن به يقول أنت آمنت بي يا إله ومش عارف إيه، خذ الحكم. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. نحن نعرف أن كلمة بيوت جمع بيت، والبيت في الأصل هو ما أعد للبيتوتة، يعني البيت فيه. الله، أتم البيت اللي احنا بنفتحه ده أعد لإيه؟ للبيتوتة. والبيتوتة هذه في الأعم الأغلب للليل، لأن الليل محل السكون والنهار محل الحركة، يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يطيء إلى إيه؟ إلى بيته. ليه؟ يسموه السكن، ويسموا المرأة اللي بيتجوزها سكن عشان يجي يرتاح من إيه؟ من عناء الإيه؟ العمل. لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ قال لك والبيتوتة في كل شيء بحسبها، فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا تبقى بيتوتة في النهار. يبقى الأصل في العموم البيتوتة إمتى؟ بالليل، تروح لا تشتغل وبعدين تروح على ايه؟ على بيتها تنفار عند السكن وعند السكن من نسبه المراه ومن نسبه البيت. لكن الناس اللي اعمالهم يبقى من ليه؟ الخبازين مثلا، الحراس زي رجال الشرطه مثلا، كل الناس اللي اعمالهم ضرب بالليل يبقى بيتوتتهم امتين؟ يبقى بيتوتتهم بالنهار. ولذلك يقول لك لازم تلاقي حاجتين اثنين، بيتوت النهار وبيتوت الليل. اللي بيتوت بالنهار اوعى تشغله بالليل، والبالعكس ما يجيش. ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسيف يعني بالليل لا يحرس بالنهار، ما تخليش يحرس بالليل وتخليه ايه يحرس بالنهار، ما ينفعش لا تيجي ولا تيجي كلها. ولذلك حينما دعا الله بشجرة الامر لازم ان الليل هو اللي يبقى سكن، قال لك لا، وفيه نهار سكن لمن له عمل تتطلبه الحياه بالليل. يبقى ده له عمل بالليل. يبقى الناس الذين تشرق الشمس عليهم ثلاث اشهر يجيب عنهم ثلاث اشهر، ولا تشرق ست اشهر، قال خدوا ست اشهر النهار دول عمل، وبعدين خدوا ست اشهر التانيين نوم، ولا قسموا النهار الى ليل والى ايه؟ والى نهار، وقسموا الليل الى ليل والى ايه؟ ولذلك تجد الاحتياط القراني ما قالكش بس الليل سكن والليل عشان تبات وبتاع، قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل علشان ايه؟ هو النهار بقى علشان الناس اللي عملهم تتطلبوا في حركه الحياه ايه؟ حركه الحياه ليلا. كلمه بيت ثم على بيوت، والبيت قلنا عشان السكن والهدوء، وبنت كل واحد على قدر امكانياته يأوي اليه، حتى يدف ساعه جنبه اهلا وسهلا، حتى ساعه جنبه حتى ياكل فيها بيحط السفره اهلا وسهلا، حتى ساعه جنبه حتى تحط السفره وحتى يقابل فيها الناس اهلا وسهلا. كل واحد بيتطلع على ايه؟ فلازم كل طارق بيت يلاحظ مدى البيتوته لكل واحد، مدى البيتوته لكل واحد. طيب احنا في بيوتنا بنرتاح على حسب امكانياتنا، اللي ما عندوش الا حصيره بينام على الحصيره ويحط ايده كده تحت راسه ده المخده، واللي عنده مش عارف ايه يمشي حرش، واللي عنده يجيب سرير، وده لا مثلا كل واحد على قدر ايه؟ ليجد فيه الراحه على قدر امكانياته. وما دام الراحه على قدر امكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا، يتسم بالرضا. ليه؟ أن قبل انت ما تفرض حياة مطرفة افرض عمل مطرف، قبل ما تفرض حياة تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجة، انما يبقى عملك ما يديكش الذي وبعدين تروح انت بقى ما تنفعش الحكاية. ولو ان كل انسان زي ما بيقولوا في الريق الكلام الفطري على قد الحافك مد رجليك، على قد الحافك مد رجليك، عندك تاكل بس لقمة بملح اهلا، لقمة من غير ملح اهلا، لقمة بجبن اهلا، يبقى ده كله بالرضا. انت ان عدت بقى تتمرن، لا اتمرن على نفسك واشتغل شغلك تديك ايراد يعديك اللي انت بقى. قبل آفة الناس في اقتصادهم انهم يعملوا ايه؟ يحددون الحياة ومستواها اولا ثم يرغمون دخولهم على الحياة. انما الاصل ان انا اشوف ايه الاول وبعدين احدد حياتي على وقت ايه؟ على وقت دي اللي يفضل عايش ومرتاح وسعيد. ويحرص الانسان على انه يجيب القرش من الحلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الايه؟ مصرفه في الايه؟ في الحلال. طب البيوت على قدر امكانياته بقى، في فرق ثاني كده يقول لك فيه بيت وابيات وبيت وبيوت. بيت وبيوت دي بتاعنا السكن دي، انما العرب خلت جمع ابيات لبيت اخر من الشعر، بيت من الشعر سموه ايه؟ بيت. يجمعوا على ايه؟ على ابيات. وبيت يجمع على ايه؟ على بيوت. ليه سموه ليه؟ قال لك لان البيت في الشعر عندهم وهم امه كلام وامه بلاغه وامه فصاحه كانت تأوي اليه المعاني، تسكن المعاني، وبعدين تبقى حكم بقى تقولها كل ايه؟ تقولها كل يوم. ولذلك شوقي رحمه الله عليه كان يقول ايه؟ لا يزال الشعر عاقلا، عاقل يعني مش ملوش زينه، المراه العاقل هي التي لا زينه لها، اسمها عاقل ما عندهاش زينه، لا يزال الشعر عاقلا ما لم تزينه الحكمة. يبقى الشعر كلام برأي اللي بالقال كده، انما لم يبقى فيه حكمة يبقى الحكمة هي اللي تزينه. ولذلك انت دلوقتي تقوم تستشهد بأبيات المتنبي، أبيات المعلم، أبيات لشوقي. ليه؟ ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر. الحكمة تفضل شاردة كده حتى يمسكها ايه؟ البيت الشعر. يبقى سكنته الايه؟ سكنته الحكمة. فإذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر إمكانيات صاحبه وإمكانيات الناس متفاوتة، يبقى لازم تكون أحوالهم النفسية متفاوتة على قدر الإمكانيات. ليه؟ أنا عشان ما يجيبش قلبه بالحقد على دي نعمة. قبل ما يشوف دي نعمة ويتنعم يشوفه عمل إيه؟ جايبها منين؟ يمكن ورثها من أبوه اللي طفح الدم على ما عملها له. ولذلك يقول لك الحكمة كده، اللي يقرأ 10 سنين يرتاح بقية عمره، واللي يقرأ 20 سنة يريح أولاده، واللي يقرأ 30 سنة يريح أحفاده. حاجة كده بالليل. أكل واحد بقى عرف وكافي 10 سنين واسم ربنا ما ادالوش بقى وصى عليها. إذا أنت كنت عايز تبقى مكرم في شيء كفحك ومحترم قبل أن تقعد، اعمل إيه؟ فأنت يكون عندك عشرة. ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك إيه؟ أعطوا الأجير إيه؟ قبل أن يجف عرقه. يبقى لازم يعرف، مش يقعد بقى يشرب جوزة ويشرب شاي ويقعد يعطلك وطول ما أنت كيف وعمال قاعد يتلكح. لا، تقول له قبل ما تاخد طولك إيه يعرف. يبقى إذا لما تعرف تستكثر إنك تطلع القرش في شيء فاسد، لأنه جاي بعرفك. إنما اللي بيطلع القرش في أشياء فاسدة تفسدهم وتفسد قالهم. ليه؟ أصله ما تعبش فيه. لو كان تعبان فيه وعرق فيه كان يعترفك ايه؟ فيه. ولذلك النبي يقول ايه؟ من أصاب مالا به من مهاوش أذهبه الله في نهاره. ما دام خده كده أفسد، لما بتقول كده كده ربنا يبعث له أبواب ايه؟ ايه؟ تقول. هو لذلك تجد بعض الناس يمكن بياخد أجر كبير قوي قوي قوي وبعدين يفتحوا يقعدوا مع القهوة يروحوا يشموا بيا من مش عارف ايه، ولازم يمكن ما يكونش حكيم. لا. ليه؟ لأن ربنا بعث له أبواب زي ما هو خده كده، ربنا يبعث له حاجات تاخده كده. فإذا كل بيت يرتاح فيه الإنسان على قدر إمكانياته. فإذا كان البيت إيواء القالب اللي هو المسكن، والسكن الآخر من المرأة هو إيواء النفس، يبقى السكنين الاثنين إيه؟ مريحين. طب تعالى بقى اذهب لواحد دعاك وهو أحسن منك حالا، ستجد فيه إمكانيات أحسن من اللي عندك. ساعد فيه ناس بقى أنت انقتلت كتير، ناس أقوياء الإيمان، ساعة ما يشوف يقول والله يستاهل يا أخي وأخذوا إيه يساعد وتعالى مش عارف إيه وتعالى. واللي عنده حقد يقول شوف يا اخويا مش عارف ايه، ما نظرش الا ليجي وشاف ذكر. انما العاقل ينظر يشوف عمل ايه اللي عنده يبقى عنده ده. ادي واحده. ثانيا اذا دخل وشاف واحد عنده بيت كده منظم وحلو وجميل ومش عارف ايه وبتاع يقول يا سلام، هذا ما اعده البشر لنفسه فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يوم تديله صوره للاخره، صوره للجنه، يوم ايه يبتدي قلبه زين، يبقى ملان ايمان وملان ايه؟ يقين. احنا بنسمي بقى المساجد بيوت الله، مش كده بنسميها بيوت الله؟ قال لك اه. طيب بيوت الله دي كل مسجد بنسميه بيت الله. ليه؟ لانه معمول خاص عشان تقابل فيه ربنا في ندائه للاوقات. ولذلك صح انك انت ما تدخلش حاجه وياك، اوعى تسحب الدنيا وراك. ولذلك النبي دعا على كل صفقة تعقد في المسجد ألا يبارك الله فيها، لا بارك الله لك في صفقتك. وعلى كل ضالة تنشد في المسجد، يا ناس اللي فاهم مني كده مش عارف، لا رد الله عليك ضالتك. يقول لك ده حكمة، ده انت بتيجي 5 دقائق لربنا، 5 دقائق في 5 اوقات في 25 دقيقة، ما تسحبش الدنيا وراك. وخلي اللقاء ليه؟ ما بيعطلكش عن حركة الحياة. انما هو بيجيبك عند ربك عشان تنسحب سحلة ايمان ويقين تخرج بها قوي في حركة الحياة. زي ما تجيب البطارية اللي فرغت وتوديها تنشحن. قال انت لما خدت البطارية تنشحن وقال عطلت البطارية ده اللي موديها تنشحن عشان لما تنمعها ده تبقى كذلك. الصنع حين تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ايبقى فيها عطب؟ ما يمكن. شو انت بتعرض نفسك على ربنا خمس ايه؟ خمس مرات. يبقى اذا الهموم اللي عندك والكلام اللي هتسيبه بره عشان تدخل تاخد شحنه من الله تعينك على كل مصاعب الايه؟ الحياه. ولذلك النبي يقول اذا عجبك الامر افزع الى السلام. يحظى ربك. الله اعطى الكون اسبابا. فاذا عدت الاسباب عليك ولم تفت بشيء سيب الاسباب بقى وروح لمين؟ وروح للمسبب. طب هذا بيت الله باختيار خلق الله. طب البيت الثاني البيت الكبير اللي بنروح نحج له قال لك ده بيت الله بس باختيار الله. يبقى لما تروح لبقى في العمر مره قام قال لك جديده تبقى كافيه في انها تعدل حياتك كلها. ليه؟ لان لك انت هتروح بيت ربنا في البيت اللي عمله هو. ولذلك كان بيت الله باختيار الله في بلدنا لبيوت الله باختيار خلق الله. فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده عرفنا امكانياته قد ايه. يبقى يا مؤمنين دي اتبعوا وياه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. ما تقعدش كده تتهجر كده وتروح لان الحكايه ضيقت. مش هيقدر يقول للجماعه كله هنا علشان انت ضيقت. طب وامتى يؤذن لكم؟ يؤذن لكم الى طعام. بس اذا قال لك حاجه ما تجيش ومفهوم ان الغدا الساعه 2 مثلا ما تروحش بقى من الساعه 10 وتركين لبنان والمني مدعي. يبقى حكم اوليه الدخول اوليه الاذن. ما تدخلوش الى طعام غير ناظرين اناه يعني نضبه مش تكمل ما تحكمه لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع ايه؟ ان يستوي بقى الى طعام غير ناظرين اناء. اناء زي رضا وزن رضا تمام. ومعنى اناء النضج. وفيه لغه ثانيه اميل زي رمى يرمي رميا. يعني كل انت نضج الايه؟ الطعام. اذا حكم الاوليه بايه؟ ادعيتوا الى طعام اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينجو. ابقوا استنوا لحد ما يقول لك اتفضلوا بقى. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضه ما تقعدوش علشان تعملوا سكرايه ويا بعض وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده ممنوع يشوفوا الاله. يبقى حكم اوليته غير ناظرين الى وحكم اخريته بايه؟ فاذا طعمتم فانتشر. كلام هيتصور. طب معنى الانتشار ايه؟ الانتشار هو ان ياخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه. احنا قاعدين في مسجد اهو. فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين. لما بنطلع بنعمل ايه؟ بنوسع الحي ده راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا. يبقى الانتشار معنى ايه؟ توسيع. حيز المحكم. احنا حتى نقول ايه؟ بننشر الغسيل. بننشر الغسيل يعني ايه؟ هو الغسيل كان بيتكبد في التشت. مش معموله كده في البتاع كده. والغسيل كله اللي بيتنشر ده مش يبقى في قروانه كده وبتاع وتروح ده. تنشره يعني ايه؟ تاخد حيز اكتر. ليه؟ لان تكون الحيز ده هو اللي هيديك الغايه. لانك انت بتنشر الثوب ليه؟ ليه بتنشر الثوب؟ كان يجس. لو خليته مكبب كده يبقى حيده مجتمع يقعد بقى في الاسبوع. انما لما تتفرغ على كل يوم. اذا الانتشار عشان يساعد على الغايه. الانتشار عشان يساعد على الايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان اذا كنت هتسافر مثلا وتسك البيت وبعدين جيت وانت خارج قلت الدنيا شويه ميه خدت منها بقى وشلت الكوبايه أو شفت الكوباية ملانة وأخذت شهر ثم رجعت إلى البلد، بالله الكوباية لها نقصت قد إيه؟ يمكن ولا سنتي بخرت. طب لو أنت قبل ما تمشي جت لي الكوباية دي ورحت غلقها في الأوضة كلها كده قبل ما تخلص تكون نشفت، إذا حين توسع حيك يعينك على الغاية. خلاص؟ قال بقى فإذا طعمتم تنتشروا. المكان الضيق اللي انت فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده خلاص اعملوا ايه؟ انتشر، كل واحد يروح يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. اذا الانتشار، طب الانتشار ده له غايه؟ قال اه نشوف القران اتكلم على الانتشار ده معناه ايه؟ وهم قاعدين كانوا بقى هو كان لا شفنا نسيبوا تنبله السلطان وكل ساعه بقى كله ينبذوا وتدخلوا تاكلوا ومش عارف ايه، كان مش فضل انتشروا في الارض. ولذلك فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض ليه؟ وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا الانتشار في الأرض ابتغاء الغاية، وابتغاء الغاية للجماعة اللي طعموا والمنتشر بقى في الأرض يعني بقى يعني معناها كده انتشروا في الأرض وبقى بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنبلة كده عن النبي كل ساعة، بالجمال النبي عامل حياته بكفاءة. فإذا طعمتم فانتشروا، والانتشار ده هو معنى اللي احنا بنقول عليه السياحة. السياحة دي مأخوذة من ساحة الماء. ساحة الماء يعني ايه؟ يعني من نقطة الماء لما تسيح على الأرض بتاخد حيز أكثر من ايه؟ من الأرض. فسيح. طب ولما نسيح نعمل ايه؟ قال لك هو ده معنى الانتشار. بس الانتشار ايه؟ انتشار منظم، بمعنى انك انت لما تجيب شويه ماء وتحطهم على سوق على قماش تمسك تلاقي القماش عمال يمص في الايه؟ في الميه. والدايره تعمل ايه؟ دايره الرطوبه في القماش تتسع، انما بشكل منظم. يبقى معنى الانتشار لازم يكون له نظام، ما تروحوش كلكم على حته واحده، بل تفرقوا عشان كل متفرخ يشوف له ايه حاجه تعيشها، انما تنضيح ما حتى واحده ما ينفعش. والسياحه بقى في الارض اللي هي الانتشار الله يريدها لغايتين. الغايه الاولى يقول الحق سبحانه وتعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيلا، ان ربك يعلم انك تقوم ايه الى ان يقول واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. يبقى مش مجرد انتشار كده بل انتشار بكفاح وضرر في الارض. علشان ايه؟ قال لك لان الله طرر في الارض كل الوان قوت الحياه، ولذلك كل يوم الارض تدينا خير. مر الأول كانت بتدينا الزراعة بالأمر، وبعدين لما تطورت أدوات الكشف الأرض دلوقتي بنطلع منها الإيه؟ البترول والمعادن النفيسة والمش عارف الإيه وإيه، وكل أثر كنزي في الأرض يجري الإيه بالضرب. معنى الضرب إيقاع شيء يعني بقوة، إيقاع إيه؟ بقوة. فإذا تعنتم فانتشروا، وما دام منتشر في الأرض نشوف الغاية إيه؟ قال لك في مره اقصد من حلمي انتقل وانتشر في الارض لقصد الاعتبار في الكون، اشوف ايات ربنا في الكون الواسع اللي ما شفتوش في بيئتي اشوفه بيئه ثانيه، مثل عايشين في الصحاري لما يجوا يروحوا بلاد زي المانيا ولا مش عارف ايه ولا سويسرا يشوف خير ربنا ازاي على الجبال والدنيا مش عارف ايه وبتاع، واللي يشوف هنا كذا ويتكلم. اذا ايات الله متفرقه، الله بعثر خيره في الوجود، واحد خد كذا واحد خد كذا واحد كذا، ولا تظن ان ربنا بيحابي حد. الناس اللي عاشوا في الصحراء دول وبقوا ينتظروا اي مركب تيجي بلون شويه الاكل ولا الطعام يمكن يقول ثلاث ايام كما يحدثون الناس اللي طلع فيهم المطلوب، يقول رب صبر على ذلك ولا بجروش ولا تمردوا على الله وقالوا نسيب الحته اللي بتاعت اللي بتاعت فيه زي طبعا ايه؟ يوم ربنا يجي في اخر الزمن ايه؟ ويديلهم الخير اللي يجرب خير البلاد الثانيه اليهم الان. ولذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي انعملت جنينه دي ولا اتخطفت تحت الجنين تنطر تستعجل انك لانهم انحرمت مده طويله. واياك ان تظن ان فيه بقعه في الارض خاليه من الخير، بس المهم ان تظن في الارض ليظهر لك هذا الخير. ما تيأسش، ما تخلقش، وكل شيء في الوجود بنسبه واحده. يعني لو انت اخذت قطاع قدام من ارض زراعيه وبعدين شفت من اول ما بات ارض زراعيه جاب لك قد ايه من الخيل، وجيت في حته صحراء هيظهر فيها بيل مطلوب برضه قد فدان، وشفت هيديك قد ايه، تجيبها هي هي. ولذلك قالوا اذا اخذت قطاعا كفاءه البطيخ من الارض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخيل تطلع كل شقة زي الشقة زي الشقة زي الشقة بس متعددة الايه؟ متعددة الانواع. هذا كله نأخذه منه. هذا اذا اردنا النصيحة للخير. مرة نصيح من الاعتبار. ولذلك نقرأ القرآن في الانتشار والسياحة. يقول ايه؟ قل سيروا في الارض. امروا. فانظروا. سير فانظروا. وماذا تقول قل سيروا في الارض؟ ثم انظروا. الله، ده ثم انظروا دليل على ان في حاجه ثانيه قبلهم. فكأن الذي يسيح بقصد سعه الحياه وقصد ابتغاء الضرب في الارض للقوت ادي واحد، انما ما تحميش نفسك من انك تشوف ايات الله في الكون. اللي لقته مرتاح بيروح عشان ايه؟ يشوف الخير اللي في الكون. واللي لقته مش مرتاح بيروح عشان يلزم، زي ما ابنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي علشان ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، بيروحوا. يبقى اذا الواحد لما ينتشر في الارض له غايتين، ينتشر لطلب الخلق ارض في الارض، اوعى تحمل نفسك من الحته الثانيه. فانظروا، يبقى الشيء مترتب عليه ايه؟ الاعتبار. كيف بدا الخلق؟ ثم الله ينشئ النشاه الاخره. إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي يبدأ، ما تروحوش قبل ما الأكل يجهز، ولكن إذا دعيتم بعد النبض ادخلوا، فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا فيه، ولا مستأذنين لحديث. ما تقعدش بقى تعملها سحريه بقى وتتكلم ومش عارف بقى انتوا مستفزين لك. ودي سبب عملت حتى حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولد وليمه في عرس من اعراسه الا لزينب بنت جعفر. فلما عمل الوليمه قالت عشان يقوا من الوليمه. والوليمه عندهم الحيث. الحيث ده عباره عن تمر مدعوك بالجبده والسم كده زي ما بنعمل احنا. ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الغايب عندنا اسمه أكت، ويذبح لهم شاة ويذبح. فلما عمل الحكايه دي قعدوا مكرم، وبعد الاكل استنى لحد يقول محدش قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيف، فعمل حركه يظهر ان عايز يقول، يعني مثلا زي عمل كده مثلا علشان يقول ان اموت، امسكوا محارب. لما سبوا محارب قال يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين كده. قال لما لقى ناس قاعدين كده راح رابح. قام وعرفهم ان هو ايه لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الاول كده اللي قاموا واللي فاهمين دول اللي جبلتهم ورمت. فلما خرجوا عاد رسول الله الى المكان. قال اصلح قال الجماعه ايه؟ بكده بالضبط اتطرقوا. فدخل رسول الله اراد انس اللي يدخل ورا النبي، قام النبي راح رافع الحجاب حتى لم تراه. حتى لا ايه؟ ولم تراه. ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. يؤذيه يعني مش يقول لكم قولوا لنا من الحياء ولا، إنما كده لأن المكان إيه؟ كان ضيق. ومعرض جاء على اخته يعني بس انا مش والله لا يستحي من الحق ربنا. ولذلك قال لك حسب الثقلاء ان الله لم يحتملهم. هو اللي قال لك ما والله لا يستحي من الحق. ادي عمليه في الدخول والاستئذان والاكل. هات بقى في العلاقه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ما هو المتاع؟ المتاع هو اوان البيت التي لا تتيسر لكل انسان. عاده عندنا في البلاد يبقى في الحاره بيت او اثنين مستورين وعندهم الماجور بتاع العجين وعندهم اللوح بتاع العجين وعندهم المنحل وعندهم الغربان وعندهم الهون اللي بيزقوا بيه. اذا مش كل واحد عنده الحاجات دي فالفقير من دول يقول لك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان، هات اللي مش عارف الكنكه عشان نعمل قهوه، ما عندهمش لا كنكه ولا بتاع، هات اللي مش عارف عشان نعمل شاي الدور، والنبي تدينا ترسب تحطها لفلتها وتدوب عشان ما عندناش. اسمه متاع البيت او المعروف. ولذلك ربنا ممكن يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام ايه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف الوحي الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف. المعروف اللي هو ادوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس. ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه؟ كل عنده عدة القهوة وعنده عدة الشاي وعنده فتشة وعنده والله ده احنا عندنا في لما عندنا غطا كبيرة مثلا البطانية ولا ادينا الحط عشان الرجال نضيف نتغطى الحاجات دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وان كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والبعاد والى اخره لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت ومن ايه؟ طب متاع البيت وبالزاي؟ طبعا هيجي واحد يخبط ويقول ادونا مثلا القهوه ادونا الشاي ادونا مش عارف كذا ادونا الغربات. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ذلكم اي اسالوهم من وراء حجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله ايه اطهر لقلوبكم يعني؟ لم انك لان احنا قلنا زمان ان العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والادراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس قال لك المظاهر الشعوريه ثلاثه: اله تدرك ووجدان يستقبل اما بالمحبه اما بالكره ونفس تنزع. ضربنا لها مثل زمان وقلنا هبك مريت كده ان لقيت بستان فيه ورده جميله قوي بس كده لقيت الورده دي جميله كده ونضره هذا ادراك. تستقر في نفسك الاعجاب بها دي مواجيد بقى. يبقى الاول ايه؟ ادراك وبعدين تعجب به وبعدين تمد ايدك علشان تقطف فيه. يبقى ده في النزول. يبقى كم عمليه في الادراكات؟ تدرك ودي وسيله الحس فتجد في قلبك اعجاب بها وحب ليه فتمد يدك لتاخدها. الشرع لا يتكلم في الادراك الاول ولا في الوجدان الثاني ولكن لا يتكلم الا في النجوع. شفت الورده حد قالك ما شفتهاش؟ ابدا. انبسطت بيها كده ودخلت مجالك؟ حد قال لك لا؟ لما جيت تمد ايدك ليه؟ قلنا لك مش بتاعك. انت الشرع لا يتدخل في الادراكات ولا يتدخل في المواجيد وانما يتدخل في العمليه النزوعيه اللي تاخد حقك حقك. وما بيحرش على حريتك لانه كما حفر حريتك في ان تاخذ حفر حريه الاخرين في ان ياخذوا منك. يبقى اداك قبل ما ياخذ منك. يبقى دي لمصلحتك ولا لا؟ ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته في الاشياء يقول وتدعاه لأنني كما حدثت شهوتك في الأشياء حدثت عنك شهوات الآخرين في أشياء. يبقى ما تفعلش فيه ذلك، يبقى أنا زي ما عملت وأنت عملت. طيب ما دام لا يتحدب الشرع في الإدراك ولا يتحكم في الوجدان، بس أنا ما حدث الوجدان إنما تحكم في النزول، قالت إلا في شيء واحد وهو قالت المرء أو جمالها. أنت شفت امرأة جميلة يمكن أجمل من اللي عندك أو لسه ما عندكش، تقوم تستعوض تنبسط من أدركت تنبسط موجودة قلت يا سلام في الألف، تبقى فضل إيه؟ نزول. كيف تدع بقى؟ النزول له شروط، انك تروح من باب الايه؟ الحلال، ما انتش عندك القدرة على باب الحلال، اما ان تعف فتتعرض، واما ان لا تعف فتعرض. فربنا قال اه انا بقى الادراك والمواجيد والنزوح هيبقى فيها كلام، الا مسألة المرأة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلنا ما الحق سبحانه وتعالى تدخل في التشريع لا في إدراك الأشياء ولكن في المواجيد بها ولكن في النزوع إلى أن يأخذ الإنسان ما أحبه بغير طريقه المكروه. فقلنا أن الله لم يتدخل من أول الأمر في الإدراك إلا في مسألة المرأة. ليه؟ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة، ولذلك يقول الشاعر سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطول شريعته، وبذا يدور له التمتع هاهنا وبجنته. يبقى إذن الجمال اللي يقول له الجمال ده يقول له لا، هذا اللي يبقى له تأثير. وإذا ما كان للجمال هذا التأثير إياك أن تظن أن امرأة تغني بجمالها عن جمال في سواه. يقول لك النساء ديك الخمر كل مليحة بمذاق، دي عشان إيه ودي عشان إيه، وهتفتكر إن واحد هيجيب واحدة فيها كل المواصفات اللي تعيب، هيلاقي واحدة فيها مواصفات مش عند التاني. طب والخيل دي تبقى ليه؟ اذا كان هذا في المعنى العام للناس فكيف يكون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحيقول قدام وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. تؤذوا رسول الله في ايه؟ ام قال لك بان تدرك فتجد في نفسك فيه، انت مش هتقدر تقدم صحيح انما قلبك هي ايه؟ يبقى مجرد خواطر القلب إزاء لمكانة الرسول في أنك فكرت في شيء مما يتعلق به. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء من الأشياء التي أمر بها، وخاصة في مين؟ بدليل أنه حيجيب آثنا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. طب ودي زي ليه؟ أقول لك مش صح، ما هو واحد مرض شاف اجتماعيته ومضاعت في بيته قبل إذن الحجاب، فقال والله إن مات رسول الله لا تزوجن هذه الخميرات، وإن كان كفر عنها وراح حج مات وقعد يعتي ويعمل عشان بس ربنا يقتله هذه الايه؟ هذه المسألة. يبقى ذلكم أي أمر بأن تسألوهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايه؟ من وراء حجاب. الأمر ده احنا مش عاملين عليهم هم، احنا عاملين عليكم انتوا الاثنين. أطهروا لقلوبكم أولا وأطهروا لقلوبهن ثانيا. ليه؟ لأنهم في بيت النبوة، مش معقولنا ما أنت مش لسه يمكن برضه تفكر في حاجة وقد حدث. ذلكم أطهروا لقلوبكم، فتدخل الله في مسألة الجمال في المرأة من أول مرحلة الإدراك، مش سبق تدرك ثم تجد في نفسك معنى من المعاني ثم أقول لك اوعى تقرب، لا، من الأول أنا عايز أرحمك وهحرم عليك انك تبص، لانك ان بصيت هتجد، واذا وجدت هيحصل عندك شيء من البتوع، لان فيه طاقة في الجسم او جوارح في الجسم انت لا تملكها بعقلك، هتحصل بقى زي ما نقولها يا جان وبتاعه هذه دي حاجة ما نقدرش عليها دي. فيعمل ايه ربنا بقى؟ قال لك في هذه المسألة اسمحوا لي يا خلقي انني اتدخل فيها من اول الامر وبلاش مخالة، عشان ايه؟ نشد الباب من اوله، ذلكم اطهر لقلوبكم وايه وقلوبهم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، ده لسه ما حصلش او حد مد ايده ولا حد قال حاجه. اذا المساله تؤذى رسول الله بمجرد الخاطر في نسائك، بمجرد الخاطر في نسائك، وقد حدث وقال فلان وكذا وقال فلان، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده. المساله بقى تكريم أزواج النبي مش بس في مدة حياته، وأيضا بعد مماته، ما لأنهن أمهات مؤمنين، فما تقولش يمكن أنا تعاملت بعدين بقى، لا، لأنهم أمهات مؤمنين. وعادة في طبيعة التكوين الإنسان الرجل يكون عنده الخير في حتى نواحيه، وعنده مال وعنده أمتعة وعنده عربيات وعنده مواد وعنده كذا وعنده كذا، فإذا جاء واحد سأله من خيره شيء، إن كان أريح يلبسه تقول له عايز العربية بتاعتك عشان كده كوتي، عايز مش عارف البيت بتاعك عشان البيت اللي أنت بتستشم فيه ده جاي لبيك يقعد فيه، أنا عايز مش عارف إيه عامل كده، البدلة اللي أنت كنت لابسها دي حلوة ومش عارف إيه ده، إديني العباية دي، كوت كوت كوت. إلا حوزة الرجل للمرأة هي دي الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها الخطر، مش ممكن ابدا. ولذلك مش حتى بس هو يميلكم، ده حتى لو كرهها وطلقها، ايه كرهها وطلقها وواحد يتجوزها بعده برضه ما ينبسطش. اذا المراه هي المتاع الوحيد اللي ايه كده ليه؟ معنى لانها وعاء النسل، ويريد الله للامه الكثره في النسل من صغر، فعايز يخليها بعيدة عن الحتة دي، ولو فك فيها انها هتبقى حلال. وهو لما يتجوزها بعد ما يزال حي قال لك لا، يا بقت ام مؤمنين، بقت ام مؤمنين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانصار الذين ذهب المهاجرون اليهم، والمهاجرون خرجوا من ايه؟ من اموالهم ومن اهلهم ومن املاكهم وكل حاجه، ورايحين كده ما فيش من يستقبلهم الايه؟ الانصار. ولذلك وصفهم الله وصفا ابقى ما يوصف به مكان في مكين، قال والذين تبوأوا الدار والايمان، ده ساكنين في الايمان، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم سكنهم في الايمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله، إيه الأوصاف دي؟ تبوأوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. وبلغ من إيثارهم الحتة اللي احنا بنقولها دي، أن الرجل يغار على امرأته أن يتقدم إليها واحد وإن كرهها وطلقها. فقال إيه؟ قال دول هم تجاوزوا هذه المرحلة، الإيمان طلع منهم دي. وكان الواحد منهم إذا كان عنده نساء يعرضها على المهاجرين يقول له اللي تعجبك فيهم قل عليها وانا اطلقها عشان تتجوز، يبقى دي مرحله توجد في ايدي. فهذه المساله اللي هي ايه؟ اللي هي اثبتت ان الايمان طغى حتى على هذه. الايمان بقى احب من كل شيء، احب من المراه واحب من الغيره واحب من ايه؟ من كل حاجه. يبقى اذا قول الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. من بعده طبعا من بعد انتقاله لأنهم أمهات مؤمنين، مش من بعد يعني ما هتطلع من ذمته وتروح لغيره، لأن لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيجب أن تأخذ لقطة أي آية في ديوان لقطات الأخرى ما تعدلهاش عن الثانية. إن ذلكم كان عند الله عظيما. ذلكم ايه؟ الاشياء اللي اشار اليها في قوله اطهر لقلوبكم ومش عارف ايه وتؤذوا رسول الله، لان الذي يؤذي رسول الله وقد جاء رسول الله ليحميه من الايذاء من اي نوع من الايذاء في الدنيا ومن الايذاء في الاخره بالنار، يبقى يجادب ايه ده؟ ان احنا نعمل فيه ايه؟ ان ما نأذيش ولا نفكر في الحاجه اللي في ايه؟ من الضيق. وبعد ذلك يؤكد الله في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم بقوله وإياكم، إن خواطركم تسرقكم كده ولو الخاطر تيجي تستغفر ربنا منه كده وله، ليه؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله ده عمال يحرص الإنسان من خواطر من وقته. إذن ففيه أشياء تخطر حتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسول، لأن حتى عندنا قد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إنما هنا الولادة أيضا. ليه؟ علشان تطهير طاقة الرسول للمهمة التي أرسله الله من أجلها في هداية العالم كله من يوم أن بعث إلى أن تقوم الساعة. اوعوا تشغلوا اي حاجه منه، اوعوا تبدوا في اي حاجه، ان تبدوا شيئا اي شيء او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. كلمه ايه؟ فان الله بكل شيء عليم يمكن يعلمه ساعه تقول عنك لا ده العلم ده كان من الازل عارف ده هيعمل ايه ده هيعمل ايه ده قبل ما يعمل عارف كل حاجه، كان بكل شيء ايه؟ يعني علمه لم يتجدد بتجددك للحدث، وإلا فالمسألة مطلوب منها من أول الإيه؟ من أول الأمر. ولذلك إحنا كان بالنسبة لله لا تحتمل زمان مضي، لأن الزمان المضي ده بالنسبة لنا إحنا عندنا ماضي وعندنا إيه؟ مستقبل وعندنا إيه؟ حاضر. المسائل بالنسبة لله ما فيهاش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ولذلك تجد الشيء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى. قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله، أتى دي في عرفنا اللغوي إيه؟ فعل ماضي. خلاص، كيف يقول بعد فعل ماض فلا تستعجلوه؟ والاستعجال لا يكون إلا لشيء لم يأت وقته، فكأن أتى مش معناها للماضي، بالنسبة لكم سيأتي، ولكن بالنسبة للحق أتى بالفعل. ليه؟ لأن ربنا ما عندوش لا زمان ماضي ولا زمان مستقبل، لا زمان حاضر، كله بالنسبة لله إيه؟ كله بالنسبة لله. ولذلك وكان الله غفورا رحيما، وكان ده والآن برضه غفور رحيم، ولذلك نقول وكان الله غفورا رحيما الآن ولا يزال، لأنه ما دام كان غفور رحيم وهو لا تتأتى فيه الأغيار يبقى ما كانش وبعدين مش هيكون ما يحصلش، ما دام كان يبقى ما بيش أغيار يبقى هيظل ولا يزال ولا لا ولا يزال. كل بقى المستشرقين بيقفوا عندنا حتت كده يقعدوا يدعبسوا في القرآن عشان يجيبوا أشياء يستدركون بها على القرآن، وبيقولوا إن أنتم تنظرون إلى القرآن بقداسة أنه من النار وبتبعدوا عقولكم إنها تبحث فيه. لكن إحنا لما بنكترئ وبنبحث من اللي فيه حاجات يعني طب إيه من ضمنها بقى؟ أهل الآية بيتت من ضمنها إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان. قال لك ما دام أبدوه يبقى الله بها عليهم والغير من انتم تحقوه، لان هو ده المساله اللي يحتج الله بها علينا، ان الشيء اللي بتحقيه انما انتم تبدوه. قال لك طب ما في ايه تانية يعلموا ايه السر واخبر عليه ما تبدون وما تكتمون. طب نقول انت تمتن الله بانك تعلم ما نكتب، انما نعلم اللي احنا بنبدله ظهره، يبقى ايه العظمه فيه بقى؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اياك ان تحكم عقلك في قوله قبل ان تحكمه انه صادر من الله. ساعة ما تعرف انه صادر من الله لو عقلك فيه كده عشان تعرف الحكمة فيه، انما تاخدش المسألة كده. قال لك طب هو ده معلوم للكل؟ قال لك لا، هو خاطب فردا ام خاطب جماعة؟ ان تبدوا يا من خاطبكم شيئا او تخفوه. ثم قال لك لان الابداء من الجمهرة لا يمكن ان تحدد مصدر الفعل. لما يجي من ظهره كده وتقوله بعدين نسمع هتاب بصوت فلان وهتاب بنعرف بخلان وضد الدولة ونيجي نسمع انا ما قلت تقدر تحدد مين اللي قال؟ ما تقدرش. ليه؟ لان اختلاط الاصوات ضيع الصوت بتاع. قام قال لك يا جدع عندكم ما تقدروش علينا، انما انا اعرف ارد الصوت ده لصاحبه. فان كنتم تقولوا جمهره وتبداروا ببعض، لا حد اداروا عند بعض، انما عندي لا انا اودي طبقه الصوت ده دلوقتي عمالين بينقوا يمسكوا في اصوات وايه وينقوا دي طبقه الصوت وطبقه الصوت وطبقه الصوت، الصوت ده مش بتاعنا الصوت ده بتاعنا. الله. يبقى اذا العلم في الابداء الجماهيري اقوى مما يكون خفيا. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. وقال كان بكل شيء عليما اي ولا يزال عليما، ولكن كلمه كان هنا لها معنى وهو انهم لا تظنوا ان علمه نتيجه لحدثكم الذي احدثتموه والا هو عالم به قبل ان يحدث منكم. ساعة ما تنزل آية بقى دي وكلمة وراء حجاب ومش عارف ايه وبتاع وغيره، طبعا الناس قريبهم ابهاتهم وهم قالوا حتى يا رسول الله. قال قال ايه لكم بقى ربنا؟ قال لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم. وبعد كده قال صحيح واتقين الله، يعني انا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الاشياء وانا حرصت عليكم تقواكم الله. الحارس عليكم ايه؟ تقوى الله. كلمه لا جناح اي لا حرج في اباء هن. طيب اباء لان الاب طب ما هو عارف البنت وعارف شكلها من يوم ما كان بيحميها وكان عمال بيها ومش عارف وعارف كل حاجه فيها. طيب ادي واحد. ولا ابنائهم ابنها ولا اخوانهم. طيب ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم. هي اللي فيها الكلام نسائهم. نسائهم يعني ايه؟ احنا الاضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة على حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول اردب شعير يعني اردب من ايه؟ من شعير. تبقى الاضافة هنا بمعنى ايه؟ من ادي واحد. مال زيد مال ايه؟ لي لزيد. مكر الليل ان مكر الليل ده مستتر قوي يبقى مكر في الليل. يبقى كل اضافه لها كم معنى؟ ثلاثه. يا معنى من يا معنى اللام الملكيه او الاستحقاق. والفرق بين الملكيه والاستحقاق يعني مثلا انت تقول المال لزيد وتقول الجم للفرس. هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس؟ يبقى لام الملك ولام ايه؟ الاختصاص. طب مكر الليل يقعدوا بالليل يوم يكرم يعني مكر ظرفه في الليل. يبقى الإضافة لها ثلاث معاني: إنا ولا نسائهن، نساء لهن، نساء لهن أو نساء منهن، فيه مدليس، إنما فيه إيه نساء منهن، منهن يعني إيه إهل الجانع في منهن بيه، قريبهم مثلا. أم قال لك لا، طب وكان منهن، طب ولهن، تبقى تبعية، بيخدمهم نساء بس كنا مؤمنات، عشان ما يبقاش لهن إلا مين؟ إلا مؤمنات، لأن المؤمنة مأمونة على أختها المؤمنة، إنما نساء من غير حتة ثانية كتابية مثلا ولا كثرة تروح تنشف لأهلها. ولذلك الدقة جت هنا في إيه؟ جايب آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن، ما جابش أمامهم ولا إخوانهم. أهيل خلت البنت ما تبديش أبدا أي حاجة لعمها وخالها. ليه؟ ده عمها لا يموت. أم قالت لا، لأن له ابن من الممكن أن يذهب فيصف البيت ويقول يا سلام على بنت أخويا، يا له شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ويقعد يغري الواد إيه؟ شوف الاحتياط قد إيه؟ الاحتياط قد إيه؟ يمكن زي ما قال على الكتابية مديتي، لأنها مش مأمونة على أنها تصفها لغيره، كذلك العم وخلف ابنه من الممكن إنه إيه؟ طيب، لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شوية. متساهل فيها، طب افرض ابن عم ملوش اولاد جيش، ما عندوش يعني، أم قال لك بقى يبقى ده بس، ما دام العلة مفقودة يبقى ولا ما ملكت أيمانهن، احنا ملك اليمين ده عرفنا إن من الأسرى الحرب، وبعدين يتخذها لأنك باشرت أسرهم، أو تخذها لأنك ورثت، أو تخذها لأنها وهبت لك، أو تخذها لأن اشتريتها، كل دي وسائل. طب المرأة ملك اليمين دي ملكة أيمان، قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء، يبقى دخلت يمين في نسائهم، أو ملك اليمين إذا لم يكن بلغ النبلة هناك ايه هناك او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او ابن في مسألة الطقس الاجتماعي يأباها، يعني على قدر ما عندها مملوك. الا احنا بنشاهد ان بيوت بتستخدم الناس، اللي بتستخدم البوابين، واللي بتستخدم الطباخين، واللي بتستخدم السواقين، واللي بينظفهم، واللي بيعملهم، واللي مش عارف، ويدخل البيت يعني كل حاجه، والبيت يبقى فيه بنات، وبنات لا باس بها شكلها جميل. انما كان في الالف واحد من هؤلاء الاتباع اجترأ على انه يطلع لواحده من بنات البيت ولا بنات الباشا، ده بيروح لوحده بالطباخه في بيت ثاني ولا عرضة في حته ثانيه، انما ما يجيش الناحيه دي ابدا. وهل ان نفسه سولته؟ هل المركب والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما ينكرش في حاجه منهم. ولكنهم قالوا ان او التابعين غير اولي الالفه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على ايه؟ على عورات النساء. واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون، جاب الخير لأمته، ومدام جاب الخير لأمته وحريص على إيمان أمته، بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن، ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله، ولذلك يقول الله له في آية: فلعلك ايه باشع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. يا ترى انت بتكلف نفسك ايه فوق ما كلفك الله، انت عليك البلاء. وهناك آية ثانية برضه: لعلك باشع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ده بتاع الشعر: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى أنت عليك الإيه؟ البلاء.

من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى. كل واحد على حساب ايه؟ فالصلاة الله. طب الصلاة في الأصل الدعاء، والدعاء يقتضي داعيا ومدعوا له ومدعو. أنا بدعي إن ربنا يقبل الإسلام، يبقى أنا داعي. ومن الذي ندعوه؟ الله. ندعوه لمين؟ لفلان. طب الله يدعو، طب يدعو عن مين؟ ده هو اللي بيعمل. يبقى إذا كلمة الدعاء بالنسبة له ما استاهل. ولذلك إحنا قلنا زمان أنك لو نظرت إلى الأحداث اللي واحد يجي يقول لك إيه؟ أنا أعدك بأن أعطيك كذا، مش يصح أن رأيك يتغير ولا إيه؟ خلاص؟ طب أدعو الله أن يعطيك كذا، يبقى أنت نسبت العطاء لمين؟ وأنت بس قلت أنا أدعو، أنت. طب لو كان الله هو الذي يعطي، يبقى المسألة منه لازمة ولا مش لازمة؟ يبقى مش دعاء بقى، ده تنفيذ. ده ايه؟ تنفيذ. يبقى الصلاة من الله الرحمة، والرحمة الشاملة، والرحمة العامة. ليه؟ الذي يكفيه من رحمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعل خاتم الرسل، مفيش استدراك عليه. يكفيك من رحمته وإنعامه وثنائه عليه أنه قرن في التشهد اسمه باسمه، ولذلك يقول ورفعنا لك إيه؟ ورفعنا لك ذكرك. يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل الشفاعة فيه لا لأمته في الآخرة ولكن للخلق جميعا. هو اللي حيبصر من نفس الجهة ثم تتمنى الانصراف له الى النار، يوم يشفع بعد ما يروح الادم وروح الابراهيم وروح الموسى وروح كل ده. ويكفيه انه يشفع لامته، ويكفيه انه كما قلنا سابقا خاطب كل رسله باسمائهم المشخصه لهم، زي ما قلنا يا ادم يا ابراهيم يا موسى سلم ولا لا. لكن رسول الله لم يخاطبه يا محمد أبدا، وإنما خاطبه بالوصف المكرم في أيها النبي وأيها الرسول. وحين تخاطب إنسانا باسمه العالمي دليل على أنه له ملوش صفات مميزة تخليه يعمل، إنما لما يكون شجاع تقول له يا شجاع يا كريم يا حليم يا اللي مش عارف إيه، لكن لما يكون تقول له يا محمد ما تلاقي إلا اسمه بس الله. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى الصلاة منه هي كذا. طيب وصلاة الملائكة، أن صلاة الملائكة قسمين، الملائكة بيصلوا لجميع الخلق. إزاي؟ طب قال لك إيه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. خلاص. ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بتستغفر للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا كان بيطلب المغفرة لمن صنع معصية ثم تاب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن إيه؟ من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الإيه؟ الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله، شوف عمالين يأمنوا للخلق إيه؟ فإذا كان الخلق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم وطلب من العزيز، يبقى رسول الله اللي هو هذا الخلق لهم

قال لك فرض فينا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك السلام اسم من أسماء الله. والسلام عليك يعني ايه؟ السلام عليك يعني عامل لك وقاية كده ما يمكنش حد ينالك. السلام هو الله. وسلام عليك يعني ايه؟ عامل لك ايه غير؟ عليك وقاية كده. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، الإيذاء هو إيقاع الألم من المؤذي للمؤذى. وهل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ الإيذاء مرة يكون بالقول البهتان والكذب والبالفعل، بالفعل مش ممكن، إذا ربنا إزاي؟ إنما لا إيذاء لله إلا بالإيه؟ إلا بالقول. لكن أقولهم له تصديق ولا قولهم هراء؟ يبقى فيه فرق إن بين واحد يؤذيك بالكلمة ولكن أنت ما تؤذيك منها. يبقى هو أخذ الاسم وأنت لم تأخذ الألم. يؤذي الله. أم قال لك الذين ينكرون وجود الله بأذية. هي في الواقع أذية ليست لله ولكنها أذية لهم هم. أم أنك أصله خلق ربنا والله كان يحب أن الخلق وصنعته تبقى كويسة. أنت شفت واحد يصنع صنعة ويجي يخسرها ويكسرها يكفي ده بده صنعته تبقى في أجمل حاجة. يبقى الإيذاء مش عائد لله دلوقتي عائد إليك أنت. ليه؟ لأنك صنعت ربنا وكان خلقك في أحسن تكوين وكان يريد منك أن تكون كذا وأن تكون كذا وأن تكون كذا. طب وبرضه يؤذونه بالكلام الله فقير ونحن أغنياء. يد الله إيه؟ مغلول. ولا أجير ابن الله. قالوا كده يبقى ده إيذاء لله. وقال في الله يؤذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني. يسب الضعف وأنا الضعف. بتقول الله عنده زمن. وين عن مش عارف الإيه زمن؟ هل الزمن له فيه؟ زمن ظرف للفعل ولكن الفاعل في الزمن غير. الفاعل في كل اشياء بتنسى زعلان منها جميل. الله يبقى ما تسبش الظهر لان الظهر هو الله. لانك انت بتنجم وما يهلكنا الا الظهر. مين اللي قالت انه يهلكك الا الظهر؟ لا يهلكك رب الظهر.